وقد أولي هذا القول من ثلاث جهات. الأولى أن مسمى الصلاة يتناول السجود، لأن السجود شعبة من شعب الصلاة، بل هو أعظم أركانها، يشترط له ما يشترط لها، بل إن الصلاة كلها تسمى سجودا. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة. فأما المغرب والعشاء فبسيته. والمراد بهذه السجدات السنن الرواتب. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: عرفنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستنزل حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: ففعلنا. ثم دعا بالماء وتوضأ، ثم سجد سجدتين، وفي لفظ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء. والمراد في السجدتين السنة الخاصة في صلاة الفجر. وأخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالسلك، ثم يمشي أربعة، ثم يصلي سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة، فسمى صلاة ركعتين بعد الطواف صلى المقام سماها سجودا. الجهة الثانية التي يقوى بها هذا القول الإجماع المنصوص لا بد من الوضوء بدون التلاوة، وهذا الإجماع، وإن خالفه واحد أو اثنان من السلف، وهذا الإجماع وإن نقل عن واحد أو اثنين من السلف أنهم قد خالفوا في إلا أنه يفيد أن هذا القول هو الذي عليه عامة أهل العلم من السلف الصالح إلى من بعدهم. الجهة الثالثة التي يقوى بها هذا القول أن البيهقي رحمه الله قد أخرج بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. وهذه فتوى عالم جليل من علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغرض أن فتاوى الصحابة تقوى بها المسائل. القول الثاني أن الوضوء ليس بشرط، وثبت السجود من غير وضوء عن الشعبي من التابعين، وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء. ذكر هذا معلقا بصيغه الجلد، لكن الوقع في بعض في نسخه من نسخه البخاري او في نسخ او في نسختين من نسخ صحيح البخاري المشهورة أن هذا الأمر جاء بهذا اللفظ: وكان ابن عمر يسجد على وضوء، من دون ذكر لفظ غير. اللفظ الأول: وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء، واللفظ الثاني: وكان ابن عمر يسجد على وضوء. وهذا اللفظ موافقا بما أخرجه البخاري عنه بسند صحيح. وأخرج الإمام مالك بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يسجد الرجل إلا وهو صائم. وقد صحح عن إسناد هذا الأثر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتاب فتح الباري. الحكم الثالث هو عن حكم الصلاة من غير طهارة. أجمع أهل العلم على عدة أمور في الطهارة في الصلاة. الأمر الأول ومن هذه الأمور ما يأتي: أولا أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وقد حكاه القاضي عياض والنووي وزين الدين العراقي والمبارك وغيره. وثانيا أن الصلاة من غير طهارة باطلة، وقد نقله ابن خطاب والمبارك فوري والسحي وغيره. وثالثا أن الصلاة طهارة باطلة كصلاة العامي، وقد نقله ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى ورحم سائر أهل العلم ممن تقدم ذكره. ورابعا أنه لا فرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة في الوضوء إذا صلاها من غير طهارة، وقد نقل الإجماع على ذلك المبارفوري رحمه الله تعالى. وقد اختلف أهل العلم في حكم من تعمد الصلاة فهو على غير طهارة وهو على غير وضوء. فقال بعض الحنفية أنه يكفر ويخرج من الإسلام لأنه في حكم المستهزئ بالدين، وهذا القول قول ضعيف. والقول الثاني أنه لا يكفر إلا إذا استحل الصلاة بغير طهارة، وأما إذا لم يستحل فإنه يكون الكفار معصية كبيرة. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، وقد رجحه الإمام ابن القيدية والعلامة السيدي رحمه الله تعالى. الحكم الرابع وهو عن حكم الطواف من غير طهارة، وهو عن حكم الطواف بالكعبة من غير طهارة. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: الطواف بالبيت صلاة فأقل فيه الكلام. وقد خرجه عبد الرزاق والبيهقي. وثبت عن ابن عمر انه قال: أقل الكلام في الطواف فإنما أنتم في الصلاة. قد خرجه الشافعي وصحح إسناده النووي وحسنه ابن الأثير وأخرجه وذكر العلامة الألباني رحمه الله أن النسائي أن النسائي قد أخرج بإسناد صحيح. وهذا كما تقدم هو قول جماهير أهل العلم. الخامس وهو عن حكم الصلاة من غير طهارة نسيانا أو جهلا. هذا الحديث لا تقبل صلاة من غير قروض محمول على المتمكن من الطهارة، أما من لم يجد ماء ولا شرابا فإنه يجب عليه أن يصلي بغير طهور. الحكم الثالث وهو عن حكم الصلاة من غير طهارة من غير طهارة. هذا الحديث لا تقبل صلاة لغير طهور محمول المتنفل من الطهارة. أما غير المتنفل والذي لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يجب عليه أن يصلي بغير طهور وتقبل صلاته ويثار عليها ولا تلزم الإعادة على أصح أقوال أهل العلم وهو اختيار الإمام المنذري رحمه الله تعالى. وقال النووي رحمه الله عن هذا القول أنه أقوى الأقوال دليلا لأن الإعادة لا تجد إلا بأمر مجدد والأمر المجدد الأصل عدمه وهذا الذي صلى قد أدى ما عليه لأن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم وصح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وهذا هو ما استطاعكم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحكم الثالث وهو عن حكم صدقة إثبات الحرام. الصدقة إثبات الحرام غير مقبولة كما تقدم في هذا الحديث ولا صدقة من غلول. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصدق عبد بصدقة من مال طيب ولا يقبل الله إلا أطيب إلا أطهر نحن بيمينه الحديث. وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جمع مال الحرام ثم تصدق به لم يخلق في أجر وكان اسره عليه. وقد صح ابن خزيمة والحاكم وابن حبان وحسنه الألباني رحم الله تعالى كثير. وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى قد ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى أن الصدقة في المال الحرام تقع على وجهين. الوجه الأول أن يتصدق به الإنسان على نفسه يريد به الأجر والثواب فهذا هو المراد في حديثي ولا صدقة في الغلول وأمثاله. ومعنى ولا صدقة في الغلول أي ولا تقبل منه بمعنى أنه لا يجر عليها بل إنه يكسب لأنه قد تفرط في مال غير إرج من. الوجه الثاني من تصدق الوجه الثاني إذا تصدق بهذا المال بنية الأجر لصاحبه وهذا له حالان. الحال الأول إن كان أن يكون صاحب هذا المال معروفة وبالإمكان رده به. فهنا لا يجوز له أن يتصدق به عنه، بل يجب عليه أن يرد المال إلى صاحبه. الحال الثاني أن يعجز عن رده إليه أو إلى ورثته، فهنا يجوز له أن يتصدق به عنه عند جماهير أهل العلم، ومنهم أبو حنيفة ومالك أحمد كما ذكر ذلك الحافظ، وقد كما نسبه إليهم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وأما المال الحرام الذي أخذ عن طريق الفوائد، عن طريق فوائد الربا، فإنه إن كان قد راد مع الناس فإنه يرد إليهم الزيادة التي أخذها منهم. وأما إن كان وضع ماله في بنك وأعطاه البنك هذه الأرباح فإن أصح أقوال أهل العلم أنه لا يرد هذه الفوائد إلى هذا البنك، وكذلك لا يضرب هذه الفوائد لأنها مال، والمال قد نهي عن إضاعته، ويوقفه في وجوه البر. وفي هذا القلب كفاية، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيستمعون أحسنه. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم وفيما تفضلتم به، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. شيخنا لو تتفضل بذكر تاريخ المكالمة. تاريخ المكالمة هو السبت 26 الواحد بعد 20 من شهر الحجة لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهو السادس، وهو يوافق السادس بعد 20 من شهر أكتوبر من العام 2003. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. الإخوة يبلغونك السلام. عليكم السلام ورحمة الله. نعم جزاك الله خير. شيخنا هل تسمح بنشر هذه الكلمة؟ نعم جزاك الله خير وبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.